قوم ريدنا جارت الدنيا علينا يا ابو فاضل قوم ريدنا للمدينة خايفة تروحون وابتلي بالضعون خايفة تروحون وابتلي بليض يا ابو فاضل يا ابو فاضل جارت الدنيا عليك خلي فكرك معاي مأجور ان شاء الله يا ابو فاضل قوم ريدنا للمدين يا ابو فاضل يا ابو فاضل جارت الدنيا علينا يا ابو فاضل قوم ريدنا للمدينة خايفة تروحون خايفة تروح وابتلي بالضعون وابتلي بالضعون خايفة تروح اخر مرة مأجور حفاظ يا ابو فاضل جارت الدنيا علينا يا ابو فاضل قوم ريدنا للمدينة يا ابو فاضل جارت الدنيا علينا يا ابو فاضل قوم ريدنا للمدينة خايفة تروحون وابتلي بالضعون خايفة تروح وابتلي بالضعون يا ابو فاضل يا ابو فاضل جارت الدنيا علينا يا ابو فاضل قوم يا ابو فاضل قوم للمدينة يا ابو فاضل جارت الدنيا علينا يا ابو فاضل قوم للمدينة خايفة خايف تروحون وابتلي